سدد الله عز وجل لسان جعفر بن أبي طالب حين نفح الإسلام والمسلمين، ورزق الله عز وجل النجاشي السداد بمعاونة واستضافة إسلامي في الحبشة. هذا الأمر عندما بلغ المشركين، احنا في صفحة 49، عندما بلغ المشركين زاد من غيظهم استشاطوا غضبا وغيظا على المسلمين، فإذا بهم يشتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام بالتنكيل والتعذيب لمن بقي معهم من المسلمين. فبدأت محاولات التعذيب تتميز بالضراوة الشديدة ونزول العذاب على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وعلى صحبه المقربين بالأخص عن العامة. يذكر الكتاب صفحة 50 وكذلك الكتاب الأصلي في صفحاته مواقف متعددة لهذه الضراوة وهذه الشدة والتنكيل بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. فيذكر موقف عتبة ابن أبي لهب لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن أمامه الكفر فقال: وأنا أكفر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ثم تسلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذى وشق قميصه وتفل على وجهه صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله عز وجل رد البزاق عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه فيقول: اللهم أرسل عليه كلبا من كلابك. وإحنا قلنا في المرات السابقة أن الإنسان أن يسأل الله عز وجل من فضله أن ينصره على عدوه، فيكون هذا رد فعل ثواب وأعلى الدرجات أن يستغل دعوة المظلوم في جانب نفسه في مصلحته، فيكون دعوة المظلوم على ظالمه مستجابة في أمر الظلم فيدعي الله عز وجل له. والثانية أنه يدعو وجزاء سيئة سيئة مثلها أن يدعو عليه، وأن الله عز وجل يستجيب الدعاء عليه في حق هذا في حق هذا المظلوم. والأشد منها أن يجعل هذا المظلوم على ظالمه فيدعو بأشق وأزيد فيكون استوفى حقه وزاد فهو انقلب بذلك ظالم. فعندي في التعامل مع دعوة المظلوم ثلاثة: أن يدعو لنفسه بها فيستغل الموقف لأنه لا دعوة مستجاب على ظالمي، ربي ينصرني عليها، تشوفني منصورة تجبرني وتكدها بهذا الجبر كما شاء، تدعو لنفسها أو تدعو على ظالمها بما يكافئ ذلك. والمذموم أن رد فعل الثالث أن تدعو على ظالمها بأعلى من هذا الظلم فتنقلب وتتحول من مظلومة إلى ظالمة. فالاثنين المقبولين الأولانيين وهم عرفوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل إليه ملك الجبال فقال: إن أردت أن أطبق عليهم الخشبين لفعلت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو الله أو عسى أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يوحد الله. فآثر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتصر كلمة الله عز وجل وينتصر الرسالة التي يحملها صلى الله عليه وسلم على أن تنزل الهلكة بالظالم. أما هنا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف أخرى، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الرد الفعل الثاني وهو الدعاء على الظالم، وهذا ليس فيه شيء، وإن عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به وإن صبرتم له خير للصابرين. فهو احترام من الآية وكذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لبشرية الإنسان إذ وقع عليه الظلم فلا طاقة له في تحمل هذا الظلم فيدعو على ظالمه بما يكافئ هذه الدعوة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من تسلط الأذى وشق القميص وتفليها على وجهه وغيرها وتجسيب آية سورة النجم، فقال: اللهم أرسل عليهم كلبا من كلابك. فاستجاب الله عز وجل للمظلوم، استجاب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فأرسل عليه كلب. وإحنا يمكن أي حد درس الكلب الذئب الثعلب كلها فصيلة الكلاب عائلة الكلاب، فهي استجابة لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالأسد من فصيلة الكلاب. فقال: فلما نزلوا في طريق ركب هو إليه إلى الشام طاف به أسد فعلم أنه آكله، لأنه وهذه من الغرابة يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق أن دعوته لا ترد، فهو يكذب الصادق فصدقت فيه دعوته. ولذلك لما مر به هذا الكلب قال هو آكلي والله، اللي هو الأسد، قال هو آكلي والله كما دعا محمد عليه الصلاة والسلام. فقتله بالشام ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فهي دعوة تلحق بالظالم مهما بعد المكان ومهما بعد الزمان. سبحان الله، دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول لها لأنصرنك ولو بعد حين. فكيف إذا كان المظلوم نبيه صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اسأر لنبيك، اللهم اسأر لنبيك، اللهم اسأر لنبيك، اللهم أرنا في أعداء دينك آية، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. مهما كان البعد الزماني أو البعد المكاني لا يقف حواجز لا زمنية ولا مكانية أمام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو بمكة ويستجيب الله عز وجل بالشام، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو وقتئذ ويؤخر الله عز وجل ما يشاء ويعجل ما يشاء فتنزل عليه وهو بالشام. فلما ناموا ويعلمون مخافته جعلوه وصفهم، ولكن جاءه الأسد وأخذه برأسه من بين الناس والإبل وقتله، فأصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. انا حاول اعجل في المره دي علشان عايزه اخلص العشر سنوات اللي فاتت من من من في العهد المكي، ونستقبل بفضل الله عز وجل موضوع جديد بين يدي امتحان. فكل مره كده حمد امين معاني ربنا يرزقنا الايمانيه او الاستفادات تطول مننا، فعايزين نوجز المره دي مواقف. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اذا مواقف البطش، مواقف الشده والبراوه، كان بعد حجرة الحبشة الثانية، كان منها موقف عقبة ابن أبي لهب، كذلك منها موقف عقبة ابن أبي معيط حين وطأ برجله رقبة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بعيناه تبرزان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وتكررت مواقف سبحان ربي العظيم، منها موقف أبو جهل التي ذكرناه في أمر الاضطهادات قبل ما نقول على هجرة الحبشة، ذكرناه كدليل على بعض الاضطهادات التي استعملتها قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وسلم كثيرا. فلا مجال للإعادة. فموقف أبو جهل لما قال إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعصر جبهته لأطأن عنقه، فإذا به يرجع القهقرة فيقول والله إني بيني وبينه لهولا وأشجح. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من هذه المواقف أيضا التي قالها حين اجتمعت قريش في الحطيم وتكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، موقف عقبة بن أبي لهب، الموقف الثاني موقف عقبة بن أبي معيط، الموقف الثالث موقف أبو جهل، الموقف الرابع موقف النبي صلى الله موقف نيعاً حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطوف بالبيت، الأولى والثانية والثالثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسمعهم ما يسوءهم لينذرهم، فقال أتسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. فإذا بهم تنزل عليهم كالصاعقة كأن على رؤوسهم الطيب، فوقعت منهم هذه الوقعة، فما استطاعوا لتصديقهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا برد فعل وقتئذ، لكن في القد اجتمعوا يذكرون أمر النبي صلى الله عليه وسلم فوسبوا عليه وسبة رجل واحد، فأخذوا بمجامع النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له أنت الذي تنهانا عما كان يعبد آباؤنا؟ قال أنا ذاك عليه الصلاة والسلام. فانقضوا عليه، منهم من يحثه ومنهم من يبلبله، وأقبل عقبة بن معيط فلوى ثوب النبي صلى الله عليه وسلم حتى خنقه قنقا شديدا في عنقه، فإذا بأبي بكر كعادته يدرك صاحبه. وهذا الموقف لأبي بكر مذكور في الأحاديث الصحيحة أنه ضرب في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. على سيدنا محمد في الأخرين، وصلي على سيدنا محمد في الأهل إلى يوم الدين. فانصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانحازوا إلى ضرب أبي بكر ضربا شديدا، وحينها قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ونقل وحمل إلى داره فلا يعلم وجهه من قفاه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا استرسل وذكر ما حدث لقاها سعته إلى محتوى الهجرة إلى الحبس. طيب إلا لمالك ابن الدغنة سيد القار والأحباش قال والله إنك تكسب المعدوم وتصل الروح. وذكر فاحتمى به رضي الله عنه أرضاه. أنا بس لسه ما زلت في بعض الاضطهادات الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وسأعود لهذا الموقف لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه أرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما على آله وصحبه وسلم تفسيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. كذلك وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المساومات والاضطهادات. ودفعت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم عتبة ابن ربيعة وهو من بني عبد هاشم ليساوم النبي صلى الله عليه وسلم. فقام للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وحده في المسجد الحرام يكلمه ويقول له يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من خيارنا وحسبنا ونسبنا وإنك قد آتيت قومك بأمر عظيم ففرقت جمعهم وسفهت أحلامهم وعدت آلهتهم ودينهم. فقال أصرخت يا أبا الوليد؟ ثم أسمعه. وهذا من أدب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسمع المتكلم حتى يتم كلامه ثم يستطرد عليه الصلاة والسلام يكمل النبي صلى الله عليه وسلم موضح الحجة. فقال يا أبا الوليد وهو كناه أدبا من النبي صلى الله عليه وسلم. أنا والله يعني بحاول مخرجش كتير بالاستفادات ولا غيرها علشان ناخد هذه الحقبة من هذا الفترة الزمنية نعد عليها شوية عشان احنا طولنا كتير. لكن في النص كده يعني من الأدب أن يكني الصغير الكبير فكمنه بأبا الإيه؟ بأبا الوليد. فقال يا ابن أخي إن كنت تريد ما جئت به من هذا الأمر تريد به مالا جمعنا لك من أول حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا زودناك علينا حتى لا نقطع أمرا بدونك، وإن كنت تريد ملكناك، وإن كان بك الباءة اخترنا لك أي نساء قريش شئت فلنزوجك إياها، وإن كان بك ريا من الجن لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا لك فيه أموالنا حتى نبرئك منه. فقال صلى الله عليه وسلم كثيرا أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ ثم أسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم أسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عز وجل عليه في صدر السورة وهو كذلك له الأثر على القلوب. قال بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم ونذيرا بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة ما تدعونا وفي ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إنما عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وفي الحقيقة قرأ عليه حتى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وددت قراءتها محبة لكتاب الله عز وجل ولعظيم اختيار النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآيات من وقعها عليهم كالصوت ويزيد لأن يسعى الله عز وجل بها. فإذا باختيار النبي صلى الله عليه وسلم المسدد يجعلها تؤتي أكلها، فإذا بعتبة يعود إلى أصحابه كما قال كما قالوا والله لقد جئت إلينا بغير الوجه الذي ذهبت به، هذا مما يدل على تأثره تأثرا كبيرا بما رأى أبا الوليد بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في حق الآيات، فقال عن حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته، قال والله إني سمعت قولا ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، اعتزلوه فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيما، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. قالوا سحرك والله يا أبا الوليد، قال هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. فأول شيء نصح قومه، أول حاجة لما أسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله في كتابه، لو جيت تشوفي كده سورة فصلت هذا قول الله عز وجل في كتابه، حامين تنزيل من الرحمن الرحيم، شرف الإنزال، وصف لكتاب الله، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم لا يسمعون. فالله عز وجل يقدم كتابه للسامع، يعلم عن كتابه للسامع، لذلك شهد شهادة الحق التي أنزل الله عز وجل في كتابه، فقال سمعت قولا ما سمعت مثله قط، فشهد للقرآن كما شهد الوليد بن المغيرة، كما كانت شهادة أبو جهل، كما شهد والحق ما شهدت به الأعداء، كما سجد له الكفار، فقال والله ما بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. ثم نصحهم نصيحة حقيقية، نصيحة ناصح أمين، فقال أطيعوني واجعلوها لي، خذوا برأيي ده واسمعوا كلامي، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، ما تكونش دعوة به، ما تتعرضوش له، وهذا الأمر الذي ذكر لا تتعرضوا له، لما أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فقال ناشدتك الرحم، بالله عليك، بس طبعا بالله هم كانوا بيقسموا بالأرحام، ناشدتك الرحم كمثل ما خليك، ليه؟ لأنه أتى بالنزارة. فأما عاد فاستكبروا، استكبروا ربنا أنزل عليهم، فأما سبحان الله العظيم، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى، الآيات وما أشملها، يلا خلاص بركة القرآن. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا صوتكم صاعقة. ثم وضح بمثال سابق ما كان فيه ريح صرصر في أيام النحسات أصابت عاد وصاعقة عذاب الهود أصابت ثمود. فلذلك نصحهم فقال خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو في احتسلوه. ثم قال لهم في نصحه بأمانة إن سمع القوم بهذا النبأ العظيم فإن تصبه العرب لم يسمعوا له فتصدوا له وأنتم في ماذا فتصدوا له وفيدموه بغيركم. هم اللي هيحاربوك وتبعدوا انتوا على النظام الريح والصاعقة واللي هينزل عليكم من تعرض لسخط الله. وإن أظهره الله وإن ظهر على العرب فملكهم انتم وكلكم قرشيين سيكون ملكهم حكم وعزه وعزكم وتكون أسعد الناس به. فما كان منهم إلا استمرار الإعراق فقالوا سحرك والله يا أبا الوليد قال هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لك. إذا اللهم صل على محمد وسلم كثيرا. تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بشدة لهؤلاء الكافرين وخاطبهم مخاطبة شديدة. نرجع بقى للمرتبة الثانية تعرض الصحابة الكرام كذلك لهذه الشدة اللي كانت المثال اللي أنا عديت وهرجع له اللي هو أبو بكر الصديق حين خرج هذا الجمع عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذكر. فأروا أبو بكر الصديق منهم سوءا حيث ضربوه ضربا لا يعرف وجهه من أمته وكانت له غدائر فسحبوها به حتى أنقذته بنو تميم فرفعته فكان يعرض عليه الطعام والشراب فلا يأكل ولا يشرب حتى استقر برؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حملوه ليروا النبي صلى الله عليه وسلم سليما معافى فأكل وشرب. دفعه ذلك إلى الهجرة ولكنه لما لاقى مالك أخذه كما قلنا في جواره. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يمكن يبقى لنا موقف طيب علق عليه الكاتب علق على أن أبو بكر الصديق لما دخل في جوار مالك لم ينكر عليه أحد أن يعطي أبا بكر جواره لما كان لأبي بكر من حسن السيرة وحسن الجوار وسنة الأرحام وإكساد المعدوم وغيرها. فلم يأخذوا عليه ذلك ولكنهم أخذوا عليه أنه كان يعلن لعبادة ربه تبارك وتعالى في ذلك. فإذا بهم يخشون على نسائهم من الافتتان والأبناء والضعفاء فذهبوا إلى مالك يشكون إعلان أبا بكر الصديق ذلك بصلاته في داره. فإذا بابن الدغنة اللي هو مالك ابن الدغنة يرد أبو بكر الصديق عليه جواره ويرضى بجوار الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولا يخفى عليك الخشوع الذي كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بشهادة ابنته أنه رجل أسيف لا يتمالك نفسه عند قراءة القرآن الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبدأ بقى بعد في هذه المحنة الشديدة هي بعض المحنة التي منحها الله عز وجل لنبي الله عليه وسلم من باب التسليم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فالدنيا إذا سودت في وجوههم ما يلبث أن يأتيهم ضياء يسليهم على ما هم فيه من الظلمة. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كده صح سقيف طب وبعدين ما فيش حد هيفتح له الباب ولا حتى يفتح له القلوب. فإذا بالله عز وجل يستليه بعداف وبإسلام وبإسلام. فخلينا كده ما نشوفش الظلمة بس لازم لما رب العزة تبارك وتعالى يبعث لنا في وسط الظلام أن الدنيا سبحان الله يوم لك ويوم أبيض جعله الله سعيدة جميعا سبحان الله ويوم كذلك مظلم بما فيه من قضاء أجراه الله عز وجل على عبده. في قضاء للعبد وفي قضاء على العبد. سبحان الله الإنسان مأمور مزمن علشان ما يجيش إحباط كلي. الإنسان مكل عن العمل، لا زي برضو إحنا مأمورين يا جماعة في وسط الفرحة كده، ما تبقاش فرحة تدفع الإنسان إلى البطل. وأنا بفرح أكثر من ذكر من اللذات بينهما ذكر وفي سعة من العيش، وأنا أذكره في سعة من العيش برضو إلا ضيق. أنا مأمورة لما تبقى الفرحة كده هو أخلي نفسي برضو سبحان تذكر خلاص زي ما بيقول، ما بقاش عايش حياتي دي شيء وشعر وانا فاكره ان انا اعيش من هنا لما شاء الله اخلف واخلف احفاد وبعد كده هتوب بقى. لا لا لا لا، اشوف سبحان الله احتمال انقضاض القضاء السيء وانا في عز الفرحه وانا في عز القضاء الحسن، عشان ابقى كذلك جعلناكم أمة وسطا عشان السلوك يبقى وسطي، وكذلك وانا في عز الهناوة لا في العكس بقى وانا في عز الشدة والظلمة اشوف. واحنا كنا قلنا اول حاجة اشوفها فاكرين المرة اللي فاتت اشوف الاخر، لان الانسان ضعيف فخلق الانسان ضعيفة، لو كل سودات كده وضاقت بيه ممكن ينفجر ضاق. فلما حكمت حلقات فرجة وكنت أظنها والنبي صلى الله عليه وسلم منتظر 10,000 الأحزاب تحزبوا عليه وفي النص بيغنوا إيه الروقان ده صح وهم بيصحروا كانوا بيغنوا لأن الإنسان يحتاج يعني بينشدوا يعني عشان ما بيش ابتناء الحرام سبحان الله، لان وكذلك يحتاج في اموري لبعض وسط الاحداث الشديده دي والظروف القاسيه التي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم اكرمه الله عز وجل باسلام حمزه وهو من احب اعمامه اليه اخوه في الرضاعه ده مولى، واسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. اما اسلام حمزه فكان اسر سب لابي جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونال منه أذى كثير، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر في رأسه فشش النبي صلى الله عليه وسلم فتح دماغه ونزف منه النبي صلى الله عليه وسلم الدم الكثير. فإذا بمولاه لعبد الله بن جدعان تنظر ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم إذ هو على الصفا من قبل أبي جهل، فتنقله إلى حمزة وهو في عودته من صيد برحلة صيد. فخرج سيدنا حمزة يسرع بالخطى إلى أبي جهل أخذته الحمية. أنت ممكن تقولي أخذته الحمية، ولكن هي إرادة الله عز وجل ألهمت، قضاء الله عز وجل وقدره حرك، فإذا به مصرا يشتم ويسب ويضرب بالقوس أبا جهل إثر هذا الشيء المنكر الذي أنزله برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بهم يدعون من حولهم من أقارب أبي جهل ومن العظماء الذين يقدرونه، فإذا به يعتذر ويقول لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا، وكان هذا يعلم وجود الحمية، ولكن سمى الله عز وجل إذا ما كانت في الحق حمية الجاهلية بحموء علشان فلان، لكن لما كانت في الحق هنا حمله الحمية، مش عايزين من كلمة الجاهلية لأنها كانت حق رسول الله، لكن ابن أخويا هو دلوقتي لسه مش على دينه. لماذا الحمية؟ كان عندهم حمية النسب عالية. لكن في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا نقول حمية الجاهلية، وكانوا يعلم قدرها فقدرها كذلك أبو ذهب قدرها، فقال إني سببت ابن أخيه سبا قبيحا، ولكن كان سببا من قبل الله عز وجل رجولة والحمية محامية، ازاي قلت كلمة ارجع فيها؟ ده بتضربه انا على دينه؟ ده كان اسلام سيدنا حمزة رد فعل فقط، حمية فقط، انفة فقط ان يضرب ابن اخيه. ولكن كان عطاء من الله عز وجل ان جعله لا يعوده في هذه الكلمة فيلتمسها بقدرها بصحتها، فشرح الله عز وجل صدره للإسلام، وكان عونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرف عن قرب عن دين النبي صلى على دين النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم في السنة السادسة من النبوة، وكان خير سنيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه أسد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المنحة الثانية التي منحها الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إسلام عمر. والله عز وجل هو الفتاح العليم، إذا فتح للإنسان بابا لا يغلقه إلا إن شاء سبحانه وتعالى. فالاثنين وراء بعض على طول، بعد 3 أيام من إسلام حمزة شرح الله عز وجل صدر عمر بن الخطاب للإسلام. كيف كان ذلك وما أسبابه؟ تعددت النصوص والقصص الضعيفة في إسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قصة أخته وضربها، وبعد كده قراءة سورة طه، دي اللي احنا عارفينها واللي في المسلسلات، لكن هي ليست بصحيحة. أمال إيه السبب اللي خلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يدخل الإسلام؟ في الحقيقة الفحص الصحيح والنص الصريح هو حديث، هو الحديث الذي ذكر فيه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب رجلين إليه، عمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. إذا سئلت عن إسلام عمر هي عبارة عن دعوة أصابت السماء في وقت استجابة للدعاء، فأتى الله عز وجل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلش يا جماعة، الله يكتبه، بس الصوت صعب شوية، الأخت اللي يعني الصوت عندكم صعب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم. في إسلام سيدنا عمر كان يقال لو أسلم خمار الخطاب ما أسلم الخطاب، لاستحالة إسلامه لما كانت فيه من شدة على الإسلام. ألا يفتح لنا باب ما رأيته مستحيل، وخاصة في مجال الهدى، في مستحيلات كثيرة جدا، وليس على الله بمستحيل. اللهم إنا نستهدك أبناءنا فهدي، اللهم إنا نستهدك شباب وضال الأمة فهديهم، اللهم ردهم إليك ردا جميلا. لو فتح الله عز وجل لها الباب لوجدت الأعاجيب. فليس لنا إلا الدعاء. في أسباب كثيرة للهداية زي ما قلنا، تكلمنا عن الهدى، لكن أفضل حاجة على الإطلاق تتلاشى معها الأسباب هو أن يشرح الله عز وجل بغير مقدمة بكرمه وحده صدر هذا العبد للإسلام. وعندك قصة إسلام أم أبا هريرة، كانت تسمع أبا هريرة ما يسوءه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مرة يسمع ويطنش ويحاول يستحمل، وأمه هيعمل إيه؟ لغاية ما بكى لرسول صلى الله عليه وسلم، جئ لرسول أسمعته برسول الله ما لا طاقة له به، فرح رايح على رسول صلى الله عليه وسلم وهو بيعيط يشتكي، يقول لي أمي يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل حاجة واحدة بس، رفع يده للسماء فقال: اللهم اهدي أم أبا هريرة. سيدنا أبو هريرة طار من الفرح بيجري علشان مستبشر، رجع بيته مش متخيل انه على طول كده السماء هتبقى مفتوحة تلقى الإجابة. اللهم أصلح ذريتنا، اللهم أصلحنا وأزواجنا وأبناءنا وأحبابنا والمسلمين نفسا وزوجا وولدا وبيتا وسائر أحبابنا رب العالمين. صراحة من عندي جل ممن استهداك فهديت. فإذا بها به يطرق الباب فتقول له إني أغتسل غسل الإسلام. بسرعة كده، إيه اللي حصل؟ أصابتها دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لغفار وأتي بها. أسلم سالمها الله. يأتي غفار كانت شلة حرامية، كانت قبيلة قطاع طرق حرامية، يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين محتسمين. أصابتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أسلم. فعمر بن الخطاب الذي صح بقصة إسلامه إن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فاستجاب الله، فأعز الله عز وجل الإسلام بعمر. كنت بقول لأخواتي كده سبحان الله ونكررها، ماذا بالتزامك اكتسبت الدعوة، اكتسب الدين بحياتك او بفقدك؟ الا يرد علي بحياتك او هفقده بفقدك. شخص صحية مات مش فارقة، اعوذ بالله، لكن تغيرت الدنيا، تغير الدين والدنيا باسلام عمر، وكذلك فقد الأمة بفقده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدين. عندما استشهد عمر كسر الباب ففتحت الفتن. يا كان عمر هو الباب الذي يرد عنها الفتن، كان هي القوة أن الله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن. كانت قوة الشكيمة والسلطان اللي ملهمة أفواه كتير بل ومكبلة أيدي على الانطلاق بالسوء للإسلام والمسلمين. أنت لما التزلتي ماذا تغير؟ اللي تغير في العمارة، قلبوا مشايخ أسلك حمد بامين بيت داعية العمارة، مدرية كلها يا فدانة التزمت ما شاء الله كتيبات وشرايط وعاملة في المسجد ولا المصلى بتاع الإدارة نشاط، في حاجة تغيرت؟ فلانة التزمت. ربنا يجعل جميع من أهل الطولة طول عمر حسن العمل. فلانة ماتت. العلم لا يقبض انتزاعا ولكن يقبض بقبض العلماء. بص كيف الدنيا تغيرت بموت الألباني، بموت عثيمين، بموت الشافعي وأحمد وبحنيفة، بموت النبي صلى الله عليه وسلم. شوف صحابة كده لما كان يحسب عليهم حاجة أو يعوز سؤال وفيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، يروح يطبطب على ده يزال حزنه، يمسح على عين ده يزال مرضه، يأتيه السائل فيجيبه إجابة لا تتحمل وجوه، لا تحتمل وجوه اختلاف علماء. ففي شخصيات بوجودها تكون الحياة وبموتها يكون الموت. كان كذلك عمر، ولذلك أعز الله عز وجل به الإسلام كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا به بعد وصف عن الدين والحق فطريقه يطرق باب أبي جهل ويدقه فأخرج له بالترحيب أهلا وسهلا بك يا سلام، فيقول جئت ليخبرك بأني آمنت بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعمل أي أبو جهل لا يسع إلا أن يقول قبح الله وجهك، يغلق وجهه الباب، ما عرفش يعمل أكتر كده. ده عمر. ولذلك أراد أبو بكر الصديق اللهم اجعلنا من المؤمن القوي، المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ولذلك الإنسان دائما يسأل الله القوة، لازم تبقى عندك قوة في اتجاه من اتجاهات الدين. يعني ممكن يبقى عندك قوة في المال، تبذلي لما نعوز مال نجيلك، أنت قوية في مال، معاك فلوس كتير جدا مسلطة على هلكاتها في الحق. او عندك لسان ذو بيان، لسان قوي جدا جدا في الدعوه، ما تقول مين الست عندنا دي لها دعايه قويه مفوهه، او عندك بفضل الله زوجات قوه علميه ورب زدني علما، فبتخشي في العلوم مش بسطحيه الناس العاديه، لازم تبقى قويه، تخشي على يعني دقائق العلم وتتوغلي فيها علشان لما نحتاج صغائر المسائل نلتمسها منك، ما يبقاش زي عامه الناس شيء عن كل شيء. لازم المسلم يبقى له نوع من القوه، جانب من جوانب القوه، لان المؤمن القوي احب الى الله. القوي في ماذا؟ في اي حاجه بقى، في قوه بدنيه، وعدوا لو ما استطعتم من القوه هتقولنا حدين ثلاثه يضربوا اللي عايزين يضربوا دول، هتقولنا حد كده صاحب حجه يلزم الناس اللي قاعدين يطلعوا لنا شبهات شبهات، حد كده صاحب حجه وبيان نلاقيهم، هتقولنا حد كده من الاثرياء الله يكرمك يشيل المسجد ده مكيفات وفرش الاقيه، مش الاقي كل الناس كده كابر المئة لا تكاد تجد ثروه فيها واحده، بل كان عمر المئة كلهم سبحان الله. فكان يبحث عمر كيف يحز هذا الدين، كيف ينقل إلى الجهرية، كيف يثقل الدين في الموازين بإسلام. لذلك بحث على من ينشر أن عمر قد أسلم، فإذا فذهب برجل يعرف عنه نقل الحديث يسمى جميل ابن معمر الجمحي، فأخبره بأنه أسلم. لسه بيقول له أنا أسلمت، راح نادى، وفعلا في ناس ما بتدلش وقاف ونمشي. خلي بالك المسلم كتوم للسر، أمين، اللهم ارزقنا الأمانة وأمانة الأسرار خاصة. تحدث أحد حديثا فالتفت فإنما هو أمانة، يا فلانة كده بتتكلمي، ما قلتليش ما تقوليليش، لا كفاية بس إن أنا ببص لحد ولحد، معناها ما بتقولكيش، كفاية إن أنا ما قلتلكيش قولي لفلان، الأصل إن الموضوع سر. أما أأذن لك في القول أو أقول لك قولي للي أنت عايزاه يبقى نقلته، لكن المجالس أمانة. لسه بيقول له أنا أسلمت، فنادى بأعلى صوته إن ابن الخطاب قد صدق، قال كذب ولكني أسلمت، فما رضي حتى بالكلمة التي اشتهرت على ألسنتهم أنها تعبيرا عن الإسلام، فما زالوا يأخذون هذا الخبر من عمر ولا يستطيعون له صرفا ولا نصرا، حتى اجتمعوا بالوادي يريدون أن يردوا ابن الخطاب، ولكن لا سبيل لهم على رجوعه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ما حدث للصحابة الكرام وعدم استجابة النبي صلى الله عليه وسلم رغم ما أنزلوه به من تعذيب حملهم على شيء آخر، وكانت فيه الشدة، وهم مقاطعة بني هاشم وبني طالب عامة، وكان ذلك إثر طلبات لهم متتابعة لأبو طالب أن يرد عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يدفعه له أو أن يتركهم أن يقتلوه. فلما رأى أبو طالب خطورة ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم واشتداد الأمر عليه ورأى تحركاتهم وتصرفاتهم، خاف على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوه، فإذا بأبو طالب ينحاز إلى شعب في مكة ويطلق عليه شعب بني إيه؟ بني طالب. هو الانحاز الأول علشان يطالب بني هاشم وبني طالب بحماية النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا في خيف لبني كناك بني كنانة ليحرسوا النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظوا. فإذا بهؤلاء الشعب دوت اجتمع المشركين علشان يتصدوا لشعب أبي طالب، فقرروا ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يدخلون لهم بيتا ولا يقبلون منهم شيئا، اعتزال كامل، حتى يدفعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه. فإذا بحمية الجاهلية تدفع الكافر قبل أن يندفع المسلم بحمية الإسلام. فجمع الله عز وجل قلوب بني هاشم وبني عبد المطلب على مساندة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يدفع لقتل واحد منهم بل خيارهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتفق أصحاب خيف بني كنانة هم الكافرين على أن يكتبوا بذلك صحيفة، وهي صحيفة المقاطعة، وأن يعلقوها بالكعبة. وكان أشقى القوم لها كاتب وهو عامر بن هشام، فشلت يده أو بعض أصابعه عندما دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كتب. كتب ميثاق الصحيفة، لا جواز ولا مخالطة ولا دخول بيت ولا مجلسة ولا بيع، بل مقاطعة كاملة وعلقت. فإذا بالصحب الكرام تقطع عنهم الميرة والمادة والتجارة والبيع والشراء، حتى بلغ بهم أن أكلوا أوراق الشجر بل والجلود، بل كانوا يجدون من الجلد الناشف ما يطحنونه ويسفونه ويسفوه أولادهم ونساء. وبلغوا من الضر والقى منتهى، حتى سمع من في خارج الشعب صوت النساء والصبيان من الجوع الذي يجدونه في بطونه. ولكن إذا كان حال الكافرين أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، فكيف بحال المؤمنين؟ وإذا كان تحمل هذا الأذى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمية للجاهلية الكافرين، من كانوا من بني هاشم على غير الملة، فكيف بمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به متثبت على ما هو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكل كان يثبت بعضه بعض، إلا ما كان من قس في قلوب المحسنين بالعطاء والكرم، فكانوا يسترقون سرا إليهم بعض الطعام، أو ما كان من حكيم بن حزام لعمته خديجة يحمل قمحا أو غير ذلك، أو ما كان من التجار الذين يقطعون بعض بنود الصحيفة بأن يبيعوا لقريش ولكن بأثمان غالية مضاعفة حتى يستغلوا ذلك في الشراء، غير ذلك لا يدخل لهم لا طعام ولا مادة ولا ميرة ولا غير. سن المحسنين تسلل الأقل أو التجار الكشعين، ولذلك لقى النبي صلى الله عليه وسلم فيها شدة، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم الشدة على نفسه، بل من أشد الأشياء أن يجد داعية أثر ذلك على مدعويه، أن يجد الأب أثر ذلك على نسائه وأبنائه. صاحب المسؤولية بيشق عليه من باب المسؤولين تحته، مش من باب نفسه. فأشد ما كان يجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس جوع يتضوى منه بطنه، ولكن يتضوى منه النساء والصبيان ويسمع لهم ذلك، والعجائز والشيوخ ويرى على أثر ذلك. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما دعا ولجأ إلى ربه تبارك وتعالى مجهد 3 سنوات يأتيه الله عز وجل بالفرج، أعلم أن كل مر سيموت، ولكن سبحان الله يثبت للصابر الأجر. اعلمي أن عاجلة، اعلمي أن بعد شدة الليل بزوغ الفرج. حصرنا في بيوتنا وحصرنا عن المساجد وفرج عنا يعني قلبي بيتقطع وانا بشوف الشيخ في الحرم. الحمد لله يعني كم ست كده دايرة في الاخر تفرح برضو، بس ببص كده وانا جاية لسه افرح يا فينك يا حرم. اللهم ردنا ردا جميلا، اللهم عمرة تغسل بها قلوبنا. وبس تطعش قبل الدرس على طول بقول يا ربي يا تترفع انت كورونا ترفعها يا كريم. اللهم انا نعوذ بك من البراسي والجنون والجزام وسيء الاسقام. الناس قاعده تقول لك ده لا حول ولا قوه بالله، ده الرجعه الثانيه وبتبقى شد. يا لطيف يا رب. المهم قصصا كثيره، 3 سنوات قدر الله عز وجل فيهم هذا، لكن الله عز وجل يسبب الاسباب فجعل هناك اسباب لتنقض هذه الصحيفه ويفك هذا الحصار. اولى هذه الاسباب الدعاء، اللهم ردنا للدعاء، لعل الدعوة بليل من مخلصة يفرج الله عز وجل عنك. اللهم فرج عنك، اللهم إن كنا لسنا أهلا لبيتك أهلا لبيوتك وردنا إليها مردا جميلا. اللهم إن كنا أهلا لسخطك اللهم اغفر لنا ذنوب استحققنا أثرها وارفع أثرها عنك. إحنا لا حول إلا بالله في جيل غريب جدا ظهر فيه من الذنوب ما لم يظهر في من كان جاهلا قبل. سلم يا رب سلم. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سبب. 2 ما أثر، احنا قلنا مع بعض اسباب نقض الصحيح. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب 5 من أشراف قريش، ما أجراه الله عز وجل من إعجاز في إرسال الأراضة على هذه الصحيفة. أما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فهو متواصل لمدة 3 سنوات حتى تمت الإجابة، ونتعلم منه عدم العجلة في الدعاء. وخلق الإنسان عجول الإنسان إلا أن المؤمن ضبط ما عليه الجبلة من العجلة بأن يثق في ربه تبارك وتعالى وينتصر الفرج. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتاه الفرج. أما أشرف قام الخمسة بني هاشم وبني عبد المطلب. وكيف يكون ذلك على ما بينهم من القرابة والرحم وعلى ما يعلموه من الجوار وأدبه؟ وكيف يكون هناك طاقة لأن يأكلوا وهم لا يأكلون ويلبسوا ما شاءوا وهم لا يلبسون؟ وكيف نقطعهم فلا يبيعون ولا يبتاعون؟ فتكلموا في ذلك المظلمة فقال علينا بثالث، فإذا بهم بالمطعم ابن عدي وكان من خيرهم فأزعن لما يقولون، ثم قال يلزمنا رابع وخامس حتى نتبادل الحوار إذا كنا في جمع مكة. فأتوا بالبختري بن هشام وإلى زمع بن الأسود، والقصة مضبوطة ترحيق مختوم كيف تبادلوا ووصلوا إلى ذلك. فصاحوا حين قامت أندية قريش وكأنهم لم يتفقوا على ذلك. فوصف كل واحد منهم ما آل إليه حال بني هاشم وبنو عبد المطلب، فإذا بأبو جهل يقول كذب والله لا تشق الصحيفة، فيقول زمعة والله ما رضينا حين كتبتها، ويقول البحتري صدق زمعة لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به، وصدقهما المطعم وكذلك هشام بن عمرو. فإذا بأبي جهل وكان من الحكمة والذكاء بمكان يقول هذا أمر قضي بليل، لا ده اتفاقه الذي أبرمه الله عز وجل لديني، وهذا الذي أجره الله عز وجل على ألسنتهم وأمضاه من اتفاق لأن يأذن لأن تنجلي هذه القطيعة عن المسلمين وغير المسلمين المؤازرين للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا أمر قضي بليل وتشاوروا فيه بغير هذا المكان. فإذا بالسبب الثالث يؤكد هذا الأمر، فإذا بأبو طالب يسمعهم جالسا في ناحية المسجد فيخبرهم بما أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم من إعجازه أجراه الله عز وجل له بأرض سلطها على هذه الصحيفة، فيقول لهم إن الأرض أكلت كل ما من جور وقطيعة وظلم ولم تترك إلا ذكر الله. فإذا بهم ينتهون إلى حب، إذا كان ما قلته حق كان ابن أخيك صادقا وخلينا بينك وبين، وإن كان غير ذلك غير صادق رجعنا في قطيعاتكم وعدم التبايع لكم. فقام المطعم على إثر ما قاله لأبو جهل في شق الصحيفة ففتحها فوجد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد أكلت الأرض كل الصحيفة لأنها كانت قائمة على قطيعة الرحم والمنكرات. إلا باسمك اللهم، إلا اسم الله عز وجل كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعافعهم ذلك إلى انتهاء الحصار وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب. انتهى بذلك هذه السياسة الحمام من الحاجات الأساسية الطعام والشراب المأكل والملبس. فهل انتهى إزاء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بل واصلوا الإزاء حتى بعد ان فك الحصار، خافوا على مساندة أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فساوموه لأن يدفعه إليهم لقتله، ولكنه بينما جاوز 80 كان يشعر بمسؤولية كبيرة على أن يكون هو البطانة الخارجية للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ كانت البطانة الداخلية سيدة خديجة المدافع الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مع طول العمر ظهر المرض وتمكن منه. فرأت قريش أن هذا المرض لن يخلو منه أبو طالب إلا بموت، فخافوا عليه أن يموت على ملة النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفرد النبي صلى الله عليه وسلم به فأقنعه برسالته. ولذلك كانوا يحولون بينه وبين أن يصل إليه ابن أخيه وبين أن يصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما كان في متناول النبي روح له هو سنده، بقوا في آخر حياته تفون حوله. افتح كده كتاب الجنائز وحاجة نفسها ربنا يبارك لها، بص تلاقي من السنن حاطط الصالحين بالميت، لأن الموتى اللي بيموتها، لأن اللحظات الأخيرة أسألك من فضلك بيتم توجيه خاتمته، توجيه مباشر بيذكر الله. يلا يا جماعة نقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله من اللي بيقوله مات عليها كده مثلا. ما شاء الله تربيت فلان حديث اللي حدث بما قال الله دخل الجنة، كانوا إيه؟ كانوا بيعودوه في مرض موته أقرانه من علماء الحديث، لفوا عليكم يقولوا له حديث حديث حديث، طب طريق الحديث فلان وفلان، أمت على المتن من قال لا إله إلا الله طلعت وقت. فهم كانوا ملتفين حواليه ليحولوا بين وسلم به وأن يخلص لكلمة التوحيد حتى لا يكون عيبة يعيبون عليهم العرب أن مات الشيخ الكبير على دين ابن أخي، خافوا من تعيير العرب. بص كده وحاول كده يكون جلسائك الصالحين، الموتى بتتحكم في ناس كده ربنا عافينا في استاذ الجهاز الرقمي ده، ربنا كان السوء والله العظيم حاجه بشعه. دخلت عود الاخت وهي في مرض متعه كان مقصرين بس لا حول ولا قوه الا بالله، موفرين لهم جهاز كده على حامل جهاز التلفزيون ومشغلين الاوضه تخرجي. انا بقول لهم دي فلان مش دي فلان، ابص الاقي مرضى كمان الموت ومشغل لهم اللي رقص واللي ليه معاه بيتسلوا الموت حتى وبعدوا عنهم فكره الموت. هتقول لهم حتى حاجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيره بعيده عن الموضوع، حديث تفسير وايه ده ايه ده اقفل وسيبهم ساكتين. كل اوضه فيها تلفزيون فيها شاشة شغالة المنكرات، يعني ده أما يسمع أغاني ولا يموت على ضحكة ولا موت إلا نيته على دين ابن أخيه فيغيرهم العرب. فأروا ألا يتركوا يتناول، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتسلل الناس ويحاول حتى يخلص الى ابو طالب ويعرض عنه ويعرض عليه فيقول احاسبها عند الله، فيلزمه ابو جهل فيقول بل على ملة عبد المطلب فلا يفقه. اعوذ بالله، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. مات من كان سندا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحسون عليه لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، فأتى الله عز وجل بنهيه عن ذلك. ليبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في عامه العاشر عاما مختلف سماه المؤرخون بعام الحزن، نسأل الله العفو والعافية ويسر الله عز وجل لقاء في المرة القادمة. هناخذ سؤال في العشرة سنوات السابقة للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قبل عام الحزن، بالأول خالص لحد صفحة 61 قبل عام الحزن. اللهم عنا وإياكم على أن نريد منا خيرا، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا يعينكم، ويمكن الحمد لله أمين إن كلنا قاعدين ندور هنعمل إيه في الفترة دي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي بيصلي عليه واللي بيلتفت للحديث واللي فضل الله عز وجل بيقاطع، وأنت بفضل الله عز وجل الآن عندك مذاكرة سنته، اللهم صل على سيرته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أعمليها بالنية دي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أي أخت أي